يقول السابع الوطء في الفرج اللي هو الجماع حق زوجته. زوجته الحين مو بينكح زوجته لا يطأها، وقلنا يفسد الحج ولا لا إذا كان قبل التحلل الأول. قال ودواعيه، دواعي هذا الجماع مثل كلام الغزل مع زوجته، مثل تقبيل، مثل لمس، مثل الكلام الفاحش يكون بين الزوجين مثلا أو كذا، كل هذا ممنوع. واحد يقول عادي احنا في البيت، عادي في البيت، بس انت الحين محرم، محرم ما تقول هذا الكلام لزوجتك أبدا. من تشوفها قل لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لين تخلص تخرج من إحرامك. فالقصد أن الإنسان لا يطأ ولا يأتي بدواعي الوطء والمباشرة. هذا أيضا محرم على الذكور والإناث.